فلامي بيعرف يكتب وبيعرف يعبر عن آراءه وعن ما يريد وبيعرف يستجيش ويحرك الناس في الاتجاه الصحيح. فنتذكر لماذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرسل دائما يعين ثلاثة في كل بعث، يعين أمير الجيش وخطيب الجيش وشاعر الجيش، أمير الجيش وخطيب الجيش وشاعر الجيش، لأنه بقدر ما يرفع هذا من معنوياته يفوت من معنويات الخطب. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لحسان بن ثابت أهجهم فإنه أشد عليهم من وقع النبل، لأن الناس تقدر الكلمة، العدو نفسه يقدر الكلمة ويؤلف الرأي العام الداخلي ويؤلف الرأي العام الخارجي. الرجل هنا بيمارس عملية قتل وإرهاب بالبلاغة البسيطة بأربع أسباب رحمكم الله، برهن على أن القتل بتاعكم يعني مش أسوأ من مش القتل بتاعنا مش أسوأ من القتل بتاعكم، بالعكس نحن بنقوم بعملية انتقائية في القتل، أنتم قاذفات الطائرات تبعكم بترش الموت بدون ما تميل بين أحد، فهمت؟ فقال هذه السطور مأخوذة من مذكرات الجنرال جريفيث القائد السابق لمنظمة أيوكا، وهي اللي حررت قبرص من الإنجليز. وقد كان جريفيث النموذج الحق للعسكري المحافظ، فقد اعتبره الشيوعيون اليونانيون فاشيا وشوفينيا، يعني نازي أو فوق بتاع فلسفة النخبة، لكن فلسفته في الإرهاب كانت قريبة من فلسفة الفوضويين الذين يرون بأن الدولة إنما تمارس سلطتها بالتهديد باستعمال القوة. فرجل الشرطة العادي هو المنفذ والرمز في الوقت نفسه، والمسدس الذي يحمله في حزامه هو للتخويف وفي الحالة القصوى لقتل من يقاومه. فإذا كانت سلطته غير مشروعة وكانت ممارسته لها بدون موافقة المحكومين، أفلا يصبح من العدل والطبيعي مجابهة القوة بالقوة وقتل رجال الشرطة كما يقتل النصوص ومحاربة المغتصبين مثل محاربة المعتدين؟ هذه من فلسفة المقاومة. يقول تلك كانت المحاكمة المنطقية التي دفعت جريفيث القبرصي اليوناني إلى إعلان الحرب على الأسياد البريطانيين للجزيرة القبرصية، رغم أن كل النصارى في بعض، التي هي في نفس الوقت يونانية وتركية. ولقد يقول يونانية تركية لأنه الشعب تقريبا 45 مليون من أتراك 65 يونان، فحتى المساحة تقريبا 40-60. فجزيرة قبرص جزيرة فيها خليط إسلامي يعود إلى الأتراك والنصراني يعود إلى اليونانيين. ولقد كتب جريفيث بأنه حمل السلاح في العام 1955 ضد الصديق والحليف القديم إنجلترا. قال جريفيث بأسف عميق لكن بشعور من القيام بالواجب، وهو لا يتهم الشعب البريطاني بل عصابة السياسيين الذين أنكروا على قبرص حتى الأمل في الحرية. ويضيف، وهذا نوع من الخطاب الجيد المناسب بالنسبة لحالة مثل حالته، أنه يضع حاجز بين الحكومة البريطانية والشعب البريطاني فيساعد على عملية الخلخلة السياسية لصالحه. يقول ويضيف إن مسؤولية قتل هذا العدد الكبير من الرجال والنساء والأطفال في خلال السنوات المأساوية التي تلت تقع بكاملها على عاتقهم. وقد أعلنت بداية الصراع في سبيل استقلال قبرص في 31 آذار 1955 بسلسلة من الانفجارات في الجزيرة. فوضع المخربون قنابل في محطة الأرسال الحكومية في نيقوسيا العاصمة، وتدمرت المعدات وتطاير سقف البناء، وحدثت أضرار قدرت بستين ألفا من الجنيهات الاسترلينية. وألقيت أيضا قنابل على الأبنية الإدارية وفي محطة أرسال تسمى المحطة، وهي المقر العام لقوة عسكرية كانت تعد آنذاك 4000 رجل فقط، أما في مرفأ لماسول فقد نصفت محطة توليد كهربائية ومركزان رئيسيان للشرطة، وحدثت في لارنكا انفجارات في مديرية الشرطة والمحاكم وفي مقر الحاكم البريطاني. ووقعت الخسارة الأولى في فاماغوستا إذ صعق عضو من أيوكا عندما ألقى حبلا مبللا على خطوط التوتر العالي عند محاولة تخريب الإمداد بالطاقة الكهربائية، يعني فات في عملية التخريب المدنية. وقد فاجأ الهجوم العالم كله، واندهش الموظفون الاستعماريون وأصيبوا بالرعب حسب قول جريفيث. ورافق هذه الموجة من أعمال العنف عمل سياسي، إذ قامت الحركة في سبيل الاستقلال بتجنيد الطلاب والتلاميذ بسرعة، وكتب جريفيث حول ذلك يقول، ولذلك لاحظ الناس اللي كتبوا مش بس استفادوا هم ومن معهم، هم استفادت كل الدنيا. ولذلك يجب أن تكتب التجارب، يجب أن كتبت في كتاب التجربة السورية أنه من المآسي التي رأيت في حركتنا نحن في الشام وفي كل الحركات الجهادية أن الذين يعملون لا يكتبون، وأن الذين لا يعملون يكتبون حتى ينسبون إلى أنفسهم ما لا يفعلون. فبتلاقي واحد قاعد ما بيشتغل بس عم يكتب حتى تحاول مثله وكأنه هو عمله، واللي عمل المسألة ما بيكتب فيها أبدا. يقول هنا: كنت أنوي أن أجعل من الشبيبة القبور مشتلا للأيوكة. إيش معناها؟ يأخذ منها عينة المشتل، ومحل ما تعمل الشبيبات الصغيرة، ثم تأخذ من المشتل لزراعة الأشجار الكبيرة. فقال: كنت أريد أن أعمل من الشبيبة القبرصية مشتلا للأيوكة، يعني مجال لاختيار العناصر. ونظمت التظاهرات، وكانت عنيفة بشكل أدى إلى طرد الشرطة من الشوارع وإجبارهم على طلب العون من الجنود. وهذا تكلمنا فيه، أن أول ما تفشل الشرطة ثم الجيش. ووزع صبيان لا تتجاوز أعمارهم 10 سنين المناشير التحريضية، وقاموا بدور السعاة. أما المدرسون الذين عصوا تعليمات المنظمة فقد عوقبوا بقتل. يعني أبناء البلد من المدرسين اللي ما سمعوا تعليمات المنظمة عوقبوا بقسوة، وذلك تعبير يقصد به بلغة جريفة أنهم قد أعدموا بواسطة رجال أيوكا. أنا ملاحظ عليكم علامات التعب الشديد والحر الكثيف، صحيح؟ ورأى موضوع قبرص مهم وممتع في الوقت نفسه، فأريد أن نتوقف للاستراحة ونعدل في البرنامج فقط اليوم في الساعات حتى تستريحوا قليلا الآن. فكم ساعة الآن؟ 12. ممكن نقف يعني من الساعة 1:30. حاولوا تتغدوا. نفس الشريط اللي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في بداية تجربة قبرص في 1918 من كتاب حرب المتطرفين. بدأ يصف كيف بدأت العمليات التصعيد في قبرص، ووصل إلى قوله أرجع قريبا لأنها قال: كنت أنوي أن أجعل من الشبيبة القبرصية مشكلا للأيوكا اللي هي المنظمة. يحصل في عملية التدريب أنه استهدف الشباب طلاب المدارس وطلاب الجامعات بحيث منهم ينتقي أعضاء المنظمة. قال: ووزع صبيان لا تتجاوز أعمارهم 10 سنين المناشير التحريضية، وقاموا بدور السعات، يقصد سعات البريد. أما المدرسون الذين عصوا تعليمات المنظمة، هو الملاحظة على تجربة قبرص وهذا جريفس أنه عامل الشعب القبرصي بصرامة جدا حتى يدخلوا في الانتفاضة، يعني عملهم بالعقوبات. هو جنرال من قبل ما يبدأ المعركة، عامل الناس بالعقوبات حتى استطاع أنه يقحم أكبر كمية ممكنة من الناس في موضوع الثورة. قال: أما المدرسون الذين عصوا تعليمات المنظمة في الإضرابات أو ما تطلبه المنظمة منهم فقد عوقبوا بقسوة، وذلك تعبير يقصد به بلغة جريفس أنهم قد أعدموا بواسطة رجال أيوكا. أما الصحف التي تأخرت عن اتخاذ اللهجة المناسبة، يعني الصحف القبرصية التي ما ماشتهم في طرح الثورة، كالصحف التي لم تحتج ضد القمع مثلا، فقد خضعت إلى الضغط والمقاطعة. وقد انطلقت هذه الموجة من الإرهاب بعدد قليل جدا من الرجال، ليس بأكثر من 20 رجلا حسب قول غريفس، ونظمت القوة ضمن 5 أو 6 أشخاص لكل مجموعة وفي كل التجمعات السكنية الكبرى في الجزيرة، ولم تكن هنالك بعد وحدات من حرب العصابات، مع أن غريفس قام باستطلاع الأرض لتحضير العمليات اللاحقة. نلاحظ هنا أن الرجل ميداني بكل معنى الكلمة، سيمر معنا الآن رغم أنه هو جنرال وهو أساس المنظمة وهو انطلق في المسألة، فهو اللي كان يطلع يستطلع الأرض ويتابع العمليات ويتابع المنشورات، يعني كان قيادة ميدانية ضمن هذا الكتاب. ما رأيت أنه تعرض لشخص بهذه المواصفات، أنه قيادة ميدانية مشرفة فعلا على التفاصيل وعلى التنفيذ وعلى التخطيط وعلى الإعلام، وخاصة الإعلام السياسي كان يكتب بإيده. هذه الأمر الآخر ذكرني بأن العمل كحرب مدن إن شاء الله تعالى، وأثرني موضوع قبرص اليوم أخونا بيقول أنه كل قليل ليس عندنا تجربة لحرب المدن إلا قبرص. وسبق عندما كنا نحضر لدراسة حرب العصابات في الأردن في 1980 وقع بيننا كتاب اسمه ثورة التوبوماروس، نحاول نرجع نبحث عليه في المكتبات العربية. ثورة التوبوماروس في أمريكا اللاتينية نسيت في أي دولة أصلا حصلت، أيضا هي حرب عصابات لم يكن فيها حرب عصابات أرية. فتجربة الجهاد في تونس في بلاد الشام هي حرب عصابات مدن كاملة. ولفت نظري لأنه هذه الزاوية ما غصيت في كتاب التجربة السورية، فإذا الله يسر لازم نكتب فصل حرب تكتيكات حرب العصابات في بلاد الشام، وهي حرب عصابات مدن كيف كان التمويل والتدخيل والتسليح وطبيعة العمليات والتجنيد والمنشورات والإعلام إلى آخره. المهم يقول: وكانت شبكة الطرق الممتازة غير مواسية لحرب عصابات واسعة النطاق. ليش؟ يعني تسمح للدولة أن تصل لأي بقعة بسرعة. شبكة الطرق لما تكلم في أهلام ده قال خدم العصابات أن شبكة الطرق كانت متخلفة، فلما يكون هناك شبكة طرق ممتازة فهذا تظهر العصابات، ولذلك تبدأ العصابات بنفس الجسور والطرق وتعطيل عملية وصول الدولة بسرعة إلى أي مكان. طبعا الآن الهليكوبتر حلت كثير من هذه المشكلات، خاصة إذا كان ما في موانع طبيعية. يقول: وبقي معظم الأشخاص المعدين للقيام بها محتفظا بهم ضمن المدن طالما كان تجولهم ممكنا دون التعرف عليهم. أن حتى الجهاد المكشوف، وهذا كان عندنا في بلاد الشام، قسم أساسي منه كان يدور هويات أو ممكن يدبر حاله وما ينسحب من المدن ويبقى عنصر فاعل للقتال داخل المدينة رغم أنه مطلوب. أقول طالما كان ممكنا تجولهم دون التعرف عليهم. ثم استخدمت سلسلة جبال سيرين في الشمال وجبال ترودوس المشجرة في الجنوب الغربي كقواعد. يعني مع ذلك أوجد له، مع أنه جزيرة صغيرة ومحاطة في البحر، مع ذلك أوجد له بعض النتوءات الطبيعية يستطيع يستقر فيها كقواعد. ومن أجل تدريب مجموعات التخريب، وتبعت الموجة الأولى من أعمال العنف هدنة استمرت عدة أسابيع تخللتها بعض الهجمات على ما أسماه غريفاس أهدافا عرضية. وكان أحد هذه الأهداف العرضية حسب مذكراته السير روبرت ميرتج الحاكم البريطاني لقبرص آنذاك، كهدف عرضي هاجم الحاكم البريطاني للبلد كرأس. ففي أحدهم الإمبراطورية اشترك الحاكم البريطاني في العرض الأول لفيلم في سينما بلد في نيكوسيا، وخلال ساعتي العرض كان يجلس على بضع خطوات من زجاج كوكاكولا مملوءة بالمتفجرات ومزودة بمشعل مؤقت، وقد حدث الانفجار بعد 5 دقائق من خروج الحاكم ومرافقته. يعني نجا من العملية بعجوبة وتمكنوا أنه يكونوا بهذا القرب. وفي الفترات الفاصلة بين الهجمات كان غريفاس يتجول في نيكوسيا بنفسه، وحتى أنه كان يذهب إلى سلسلة جبال سيرين ليعطي أوامره إلى رؤساء المجموعات ويراقب التدريب ويحضر ويحضر بلاغات الدعاية، يعني قيادة ميدانية كما قلت بكل معنى الكلمة، وبصورة عامة لرفع المعنويات بتعدد حضوره، وقد أخذ لقب القائد، وهكذا كان يوقع بلاغاته، يقول يكتب القائد يعني هو غريفاس. واستخف الحزب الشيوعي قبرص الصغير بأعضاء أيوكا واعتبروهم مجموعة من السوقة ورماة مسدسات الفلين في كوبا. وصف الشيوعيين هكذا، وصف الشيوعيين فيدل كاسترو وأنصاره بأنهم انقلابيون برجوازيين، الناس بيلعبوا بمسدسات فلين. الحزب الشيوعي استخف فيهم كجهاد أو كمنظمة ممكن يحقق غرضه. وأعلن رئيس الشيوعيين اليونانيين من إذاعة موسكو بأن القائد هو غريفاس المعروف جيدا من الحزب. لاحظ عملية لما بيدخل مجموعة أخرى منافسة مشترك في الطبيعة هذه، إنه هذا الموقع غريفاس هو فلان الفلاني، وهذا حصل عندنا كثيرا في العمل الجهادي والإسلامي. فقد كان رئيس التنظيم السري اليوناني أكذه في خلال الحرب العالمية الثانية، كما أنه قاد العمليات العسكرية ضد ثوار العصابات الشيوعيين إلى إبان الحرب الأهلية اليونانية. والمضحك كما يقول غريفاس أن البريطانيين لم يأخذوا هذه المعلومات على محمل الجد. يعني هم أنه بعض المتنافسين نشروا عنه معلومات. يقول المضحك أن البريطانيين لم يأخذوا هذه المعلومات على محمل الجد، ولم يستطيعوا أن يتصوروا أن ضابطا متقاعدا يمكن أن يصبح رئيسا لمنظمة أيوكا. وتابع غريفاس التجول بحرية مستعملا نظارات سوداء وشاربا مستعارا، وأقام مركز قيادته العام في الجبال أولا، ثم أقام في منزل داخل لمسول حيث بقي دون أن يكشف أو يخرج. وفي حزيران حدثت الموجة الثانية من أعمال العنف، وكان أول ضحاياها شرطي قتل بسبب انفجار قنبلة ألقيت على مديرية شرطة نيكوسيا، ونجم عنها سقوط قتيل و16 جريحا. وقتل رقيب أيضا عند مهاجمة مركز أمينادوس. وقد اختار غريفاس هدفا شخصيا هو الجنرال كيسلي القائد العام للقوات البرية البريطانية في الشرق الأوسط، والذي أثار القدوم إلى العاصمة يوميا من مقره على شاطئ سيرين. وكثر عن ذلك يقول: لقد وجدت مكانا مناسبا جدا لكمين، لكن الأسقف مكاريوس عارض المشروع الذي تم التخلي عنه. الأسقف مكاريوس المشهور هذا المعروف اللي بعدين كان حاكم في قبرص كان مشترك معه في القضية، وحتى ذكر أنه كان في خلافات في التخطيط دائما بينه وبينه. المهم برجع بلفت النظر إلى أنه القائد الأعلى نازل بسطلة كمين، وهذا كان الميزة الأساسية للعمل في بلاد الشام. حتى قلت لك تضايقوا مرة في إحدى القواعد وكان مجموعة عندها سلاح فوجدهم عدنان عقلي المشكل قالوا له كذا قالوا ما في قواعد ولكن أنتم 15 واحد تعالوا خذوا القاعدة الخيرية فرغلوا للقاعدة ونام هو ومرافقة تلك الليلة على إحدى الأشجار نام على وسط الشجر في الليل وانتقل إلى مكان آخر. فمن توضيع المنشورات إلى العمليات إلى غيره سنفرق إن شاء الله في عيوب العمل الجهادي الذي ابتلي به سواء إكراه أو إجبار أو اختيار موضوع القيادة غير الميدانية وما ترتب عليه من أمور. لأن معظم تقريبا معظم العمل الجهادي يقاد بقيادات غير ميدانية وهذا سبب أزمات لها أول وليس لها آخر. ويقول جريفيث في مذكراته إن مكاريس عارض كثيرا من اقتراحاته وغالبا ما كان يتريث بينما كان جريفيث يريد أن يندفع وكأن الأسقف يمسك بزمام الأمور المالية. هذه كمان إحدى المشكلات التي تقوم عادة بين الثورة وبين مصادر التمويل بتاعها. نفس المشكلة لما أمسكوا الأخوان المسلمين في الأردن في المرحلة التي كانوا يريدوا أن ينسقوا فيها مع الطليعة بكل موارد التمويل وأصبحت الأموال سبب لفرض بعض التصورات السياسية والاستراتيجية على الناس المسلحين. يقول ولأنه لم يكن لدى جريفيث مال فإنه لم يستطع تنفيذ بعض مشاريعه الأكثر جرأة كأرسال مجموعة من منفذي الإعدام إلى لندن لقتل القوارص الذين يعيشون فيها من ثمرة خياناتهم. يعني تصوراته هو في عملية الردع أن بعض القوارص كانوا عم يكونوا لصالح الإنجليز والتحنيف في لندن فكان من مخطط في بداية الثورة كان يرسل يعقب المجموعات من الإعدام في لندن ولكن ما استطاع لأنه مكاريوس رفض ذلك ولأنه مكاريوس ماسك بالأموال فما نفذ المشروع. ومع ذلك فقد جرت الحملة بصورة الحملة كما أرادها جريفيث الذي استرعى انضباطا صارما داخل قواته المبعثرة المؤلفة من إرهابيين ومخربين. يقول كذا في مذكراته وكم نبهت تكرارا بأنني الوحيد الذي يعطي الأوامر وأن كل عصيان عصابه الموت. هذا ما بخاطب العدل هذا بخاطب أعضاء المنظمة. ويؤكد جريفيث بأنه لو كان لديه لذلك هذا من الأسباب التي جعلتني أتخلى شيئا فشيئا عن خيار العمل السري يعني أجعله ثانوي جدا وغير ممكن كمخطط عام لإسقاط الحكومات وفق بناء تنظيم سري على هذا النموذج الغربي لأنه ما في عندنا إمكانيات لضبطه. وقلت لك في كثير من الأمراض متفشية من بينها أننا نحتاج أحيانا حتى نضبط بعض الأمور إلى نظام عقوبات صارم جدا وهذا النظام غير متوفر لا تسمح به كثير من ضوابط الشريعة عندنا لأنه في أمور ما تحتمل هذه العقوبات والأمور ليست واضحة للناس بالإضافة إلى أن طبيعة البشر ما تستطيع تفهم هذه المسألة. فراجعنا مبدأ نفس التنظيم السري فوجدنا أنه أصلا التنظيم السري والعصابة في هذه الصورة هو مفهوم غربي للعمل استحدثه المسلمون حتى يحلوا بعض المشاكل. فلما قررنا بينه وبين الإبداعات التي خرجت في الجبهات أو في أماكن الصدامة المفتوحة وجدنا أنه يجب أن نرجع إلى فهم شخصية المسلمين واختيارهم من الجهات التي بهم. يقول ويؤكد جريفيث بأنه لو كان لديه عند البدء 500 رجل مسلح لألقى البريطانيين في البحر إنه بعدة عشرات استطاع أن يحقق هذه النتيجة لكن يجب أن لا نأخذ هذا التأثير على محمل الجد. فلقد فهم منذ البداية وبوضوح جريفيث يقول الكاتب أن جريفيث فهم منذ البداية بأن انتصاره سيكون سياسيا أكثر منه عسكريا والخطة العامة التي رسمها في أثينا قبل عامين من انفجار القنبلة الأولى تبرهن على ذلك. إذا الخطة العامة رسمها قبل عامين من انفجار القنبلة الأولى يعني سبق ذلك مرحلة من التحضير لوضع تطورات مناسبة للعمل. فلقد جاء في تلك الخطة ما يلي هيك كتب خطته جريفيث يقول أولا الغاية فحدد إيه هو إيش بده في المخطط كتب إثارة الرأي العام العادل وخاصة عند حلفاء اليونان بأعمال بطولية وتضحيات تجذب الانتباه إلى قبرص حتى اللحظة التي تتحقق فيها أهدافنا ومن الضروري إزعاج البريطانيين بدون توقف حتى تتمكن الدبلوماسية العالمية والقادرة على العمل عن طريق الأمم المتحدة من إجبارهم على دراسة مشكلة قبرص وحلها بشكل ينسجم مع رغبات الشعب القبرصي والأمة اليونانية كلها. نلاحظ من هذا النص عدد من الأمور. أول شيء وأهم شيء أن الرجل قبل ما يطلق الطلقة الأولى بسنتين مسك الورق والقلم ووضع تصور ووضع خطة في حين بعد عشرات السنين من الجهاد أنا أشك بأنه كثير من الجماعات الجهادية والإسلامية عملت هذا العمل أو ما تزال تعمل حاليا لا بشكل كلي ولا بشكل يومي. الأمر الثاني المعيد قال إن الرجل فهم إن إمكانيات العسكرية محدودة فحق تصور سياسي من خلال يكسب من خلال عمليات التفريق. فهو يريد أن يثير الرأي العام العالم لأنه هذا في قضية وارد وممكن. في حين ذكرت إنه الآن في قضايانا هذا عامل هامشي. والله أعلم. قال وخاصة عند حلفاء اليونان فالرجل على الرغم من إنه قبرصي ولكن لأنه يوناني مرتبط بالقضية الكلية لانتماءاته الأصلية. حتى في آخر شيء قال والأمة اليونانية كلها بشكل ينسجم مع رغبات الشعب القبرصي والأمة اليونانية كلها. ففي حالتنا نحن لما واحد يقوم بعملية إقليمية لازم يكون هذا البعد الأممي للمسلمين حاضر في ذهنه. فهو ما فصل قضية جزيرة منفصلة مع أنها دولة مستقلة عن تبعيتها لأصل الأمة اللي هو يعتقد انتماء إليها. هذا سجل ألغوري. قال ثانيا التنفيذ يهدف النشاط الفعال إلى خلق كثير من التشويش وتثمير كثير من الأضرار في صفوف القوات البريطانية بحيث تبدو في أعين العالم عاجزة عن السيطرة على الموقف وستدار الحملة على جبهات ثلاث. أولا تخريب المؤسسات الحكومية والمراكز العسكرية. ألف هذا ألف تخريب المؤسسات الحكومية والمراكز العسكرية. باء مهاجمة القوات البريطانية بعدد كبير من المجموعات المسلحة على طريقة الوخز. جين تنظيم المقاومة السلمية عند السكان عملية الاعتصامات والاضرابات والمقاومة غير العسكرية. قالوا بما أن الظروف العامة غير مناسبة لحرب عصابات على نطاق واسع فهم الرجل إمكانيات مصير بلده منذ البداية. وبما أن الظروف العامة غير مناسبة لحرب عصابات على نطاق واسع فإننا سنركز على أعمال التخريب وبالتالي فإن المهمة الرئيسية لمجموعات القتال ستتضمن دعم وتسهيل عمل المخربين بجذب وتشتيت انتباه القوات الحكومية ولن يحدث النجاح بالهجمات الضعيفة والمتقطعة بل بعمل مستمر يستهدف نتائج هامة. هذا اللي هو الإمساك بزمام المبادرة بعملية التواصل. إيش قال؟ ولن يحدث النجاح بالهجمات الضعيفة والمتقطعة بل بعمل مستمر يستهدف نتائج هامة ولن نفترض بأننا سنستطيع بهذه الوسائل إنزال هزيمة مادية كاملة بالقوات البريطانية. هو فهم أن العملية ليست عملية صح عسكري أنه هو سيستطيع أن يؤثر عسكريا على القوات البريطانية. فنيتنا هي أن نسبب لها هزيمة نفسية. فنيتنا هي أن نسبب لها هزيمة نفسية لمواصلة الهجوم حتى تتحقق الأهداف المحددة في الفقرة الأولى من هذا المشروع. وقد انتهت المرحلة الثانية من الحملة في نهاية حزيران 1955 وتبلغ محاربو أيوكا نشرة بأن النتائج المادية لا تتجاوز مع توقعات القائد. نتابع عملية التنفيذ وبلغهم بأن النتائج المادية لا تتجاوز مع توقعات القائد فقد سقط بعض القتلى وبقيت الخسائر الاقتصادية محدودة نسبيا وربما كان ذلك ما اسمه غريفس النتائج المادية أن الخسائر الاقتصادية محدودة والإصابات قليلة. أما على المستوى السياسي فقد كان النجاح واضحا تماما وبلغت المنظمة أول أهدافها وكانت قد عرضت على العالم لتوها وبصورة مأساوية مسألة تقرير مصير قبرص وتأثر الرأي العام البريطاني بصورة خاصة بالنتيجة المتوقعة. فسياسة الحكومة التي كانت ترفض التفكير باستقلال قبرص وإلى الأبد إذ كانت قبرص معترفة وكأنها لازمة لضمان الأمن العسكري لإنجلترا في البحر المتوسط وجدت نفسها قابلة للنقاش وبدأ التفكير بما تعنيه كلمة وإلى الأبد. يعني بدأوا يفكروا أن قبرص ما ممكن تبقى وإلى الأبد قطعة من التاج البريطاني. وقبل ذلك بعامين كان البريطانيون قد رفضوا الحديث عن قبرص مع الحكومة اليونانية ولكن ها هو رئيس الوزراء أنطوني إيدن يرسل إلى أثينا وأنقر دعوة إلى لندن للمساهمة في لجنة ثلاثية. وكان الأسقف مكاريوس يرغب في ميدان أوسع وحلا أفضل من الحل المتوقع من مثل هذه اللجنة فتوجه إلى أثينا ليستحث الحكومة اليونانية على الالتجاء إلى الأمم المتحدة وقبل ذهابه أرسل كهانه إلى غريفس وأضاف قال لقد أعطت أيوكا لقبرص. يقول الأسقف مكاريوس لا زعيم المنظمة العسكرية لقد أعطت أيوكا لقبرص ولأبعد الحدود أكثر مما يعطيه نضال يستمر على الورق 70 عاما. فلاحظوا النفس الجميلة لقضية 70 عاما ولعملية الورق هي نفس الفترة اللي نحن لقدناها في العمل الإسلامي اللي الآن دخل في مرحلة العجوز هذه 70 سنة أو 60 سنة من النضال على الورق والمطالبات بتحكيم الشريعة. فأقول لقد أعطت أيوكا بهالعمل الهامي اللي سماها القائد أنه فشل وما حققت أهداف كما يتصور. يعني قال لقد أخذ أيوك لقبرص ولأبعد الحدود أكثر مما يعطيه نضال يستمر على الورق 70 عاما، وبقي اسم القائد لغزا بالنسبة إلى البريطانيين وأسطورة أيضا، وقد دخل إلى سجلات حركة التحرير. فهذا الاسم المستعار ما كشف عن الشخصية الحقيقية أمام البريطانيين لفترة طويلة، وكان الإسس يحضر لهجوم عام. يتوافق توقيته مع اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة في الخريف. لاحظ الربط في عملية الضغط العسكري والمفاوضات السياسية، وهذا أصبح دارج الآن. كل الناس اللي عندها قوات عسكرية تريد أن تتحاور مع أي جهة من الجهات في بعض الهجمات العسكرية بيسموها تحسين المواقع السياسية في المجلس القائم. يعني أنت الآن بين السودان وجرنك بده يجي السوق، فقبل الفترة بتلاقي حصل نوع من الزلزال والعمليات العسكرية بين الطرفين، حتى يحاول كل واحد يملي مواقع عسكرية أفضل تعطيه مواقع سياسية أفضل في المفاوضات. قال وحدد وكان بريفت يحضر لهجوم عام يتوافق توقيته مع اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة في الخريف. الآن مثلا هذه الأيام تجري مفاوضات لإنهاء مشكلة أيرلندا مع بريطانيا، مشترك فيها كل الجماعات المسلحة من طرف الكاثوليك والبروتستانت. فحتى أثناء ما أنه الكل التزم بوقف الإطلاق النار، البارحة انفجر الثالث شاحنة في مناطق أيرلندا. الجيش الجمهوري رأس تبرع وقال نحن ما زلنا ملتزمين بإطلاق النار. توجهت لهم التهمة بأنه سبب التحقيقات أن الانفجارين السابقين قال فيهم الجيش الجمهوري الإيرلندي. فالقيادة قالت ربما بعض المنشقين الذين يقطعوا الطريق على عملية السلام، ولكن غالبا بتكون في عملية تنسيق بين السياسيين وبين العسكريين أنه أنت ظل عم تمثل العمى حتى يظل خيار الرمز مقبول في طاولة المفاوضات. فهذه من المناورات التي يستخدمها السياسيون لما يكون عندهم جناح عسكري، حتى لما يصير هو جناح عسكري عم يفاوض بيخترع فئة متطرفة أكثر منه ضمن نفس المنظمة حتى يتابع عملية الضغط على الطرف الآخر. فهذا الذي فعله قال كان الرئيس يحضر لهجوم عام يتوافق توقيته مع اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة في الخريف، وحدد لنفسه قبل كل شيء غاية واضحة. وهذه هامة جدا أن واحد يحدد لنفسه قبل كل غاية واضحة، يعرف نفسه هو ماذا يريد، وهي إخراج جهاز الشرطة المحلي من الساحة حتى يجمل البريطانيين على تمديد خطوط قواتهم العسكرية التي اقتصر عملها حتى ذلك الحين على حراسة الأبنية الرسمية أو بقيت في سكناتها لتتدخل في حالة الاضطرابات. وأعلم رؤساء المجموعات بتعليمات مؤرخة 28 حزيران، وزع تعليماته على القادة الفرعيين لمنظمته، يقول إن هدف هجومنا المقبل هو إرهاب الشرطة وشل الإدارة سواء في المدن أو الريف، فإذا بلغناه ستكون النتيجة ثلاثية الأبعاد. يقول هذا هدفنا، إذا حققناه بفهم المهمني على هذا الهدف أهمية هذه الخطوة المهمني عليها ستتدهور المعنويات بسرعة، بحيث أن معظم رجال الشرطة إن لم يفيدونا فعليا فإنهم سيغطون الطرف عن نشاطاتنا. يعني إذا ما تحولوا يصالحوا فعلى الأقل راح يتركوا عملية متابعة. وهذا حصل عندنا في بلاد الشام لما صار حتى المخبرين وحتى الشرطة ما يرفعوا تقارير لما زرع في نفوسهم أن هذه التقارير تكشف للمجاهدين ويعرفوا من رفعها فبيصفوا فيما بعد. يعني بلغت عملية الردع بمجموعة من العمليات اللي هي مداهمة بعض المراكز الأمنية وأخذ أسماء المخبرين وأعلنت الطليعة أنه عندها أسماء المخبرين، فصاروا كل المخبرين عندهم تصور أنه أسماءهم مكشوفة، وأن الدولة أو بعض الموظفين بالرشوة باعوا أسماءهم للجماعات الجهادية أو للجماعة التي كانت تقاتل. فقد تتدهور المعنويات بسرعة، بحيث أن معظم رجال الشرطة إن لم يفيدونا فعليا فإنهم سيغضون الطرف عن نشاطاتنا. الفقرة الثانية، يجب أن يتدخل الجيش مما سيسبب تفريق القوات وإتعابها فتنخفض معنويات الجنود مما سيؤثر على قادتهم. رجل عسكري جنرال عارف أنه إذا تدخل الجيش وتسبب في تفريق القوات وتعرف فتنخفض معنويات الجنود وهذا ينعكس على القادة. قال وأمام أعمالنا القوية وما تسببه من قلاقل يصبح من المحتمل جدا أن تقوم الأمم المتحدة بوحي من البلدان المهتمة بالمسائل القبرصية بالسعي لإيجاد حل، وسنحصل على ما نسعى إليه من نتائج بواسطة. الآن بدأ يحدد تفاصيل الخطة أن هذه النتائج سيحصل عليها بواسطة كذا. أولا هجمات قاتلة على رجال الشرطة الذين لا يتعاطفون مع وجهات نظرنا أو يحاولون توقيفنا. ثانيا الكمائن لدوريات الشرطة في المدن والإغارات على مراكزهم في الأرياف. ثالثا بتقييد حرية جهاز الشرطة في الجزيرة بواسطة الكمائن ضد الأشخاص والمجموعات. وقد حذر أمريكا رجال الشرطة بما ينتظرهم بواسطة المناشير الملصقة على الجدران في القرى. إذا هو بيطبق خطة عسكرية، قام بعملية ردع إعلامي حذر خصومه فيه مما يأتي. المنشورات هذه أول موزعة في شوارع المدن من قبل تلاميذ المدارس، وكانت تقول إلى الشرطة: لقد حذرتكم وسأنفذ ما قلته حرفيا، إن أياما عصيبة تنتظر طغاة قبرص، وسيلحق بالخونة قصاص عظيم، فلا تحاولوا قطع الطريق علينا وإلا جازفتم بدمائكم. وها هي الأوامر التي أعطيتها: كل من يحاول إلقاء القبض على الوطنيين القبارصة سيعدم، كل من يحاول توقيف أو تفتيش الوطنيين القبارصة سيقتل، وطالما بقيتم بعيدا عن طريقنا فلن تخشوا شيئا. التوقيع أيوكا القائد. لاحظ عملية الإعلام المضاد اللي عبد.